يا إخواني وأخواتي، إن أعظم عمل وأهم عمل ينبغي على أمة الإسلام إن هي تتمسك به، إن هم ياخدوا بإيدين الناس، ياخدوا بإيدين الناس لطاعة ربنا سبحانه وتعالى. هي دي الربانية يا إخواني وأخواتي، مش الربانية إن الأخت تنتقب، مش الربانية إن الأخت تقيم الليل على طول، مش الربانية إن الإنسان مننا يكون حريص إنه يصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ده جزء من الربانية، ولكن الربانية الحق يا أخوات إن الإنسان مننا يكون عالم عامل داعية إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن القيم رحمه الله: إن السلف مجمعون. يا ترى أجمعوا على إيه؟ أجمعوا على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا. العالم لا يستحق عند ربنا سبحانه وتعالى أنه يلقب أن الراجل ده عالم رباني إلا بشروط. عارفين إيه هو الشروط يا أخوات؟ الشروط أن يكون واحد أن يعرف الحق، اثنين ويعمل به، ثلاثة ويعلمه للناس. فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات.